سيدنا إبراهيم ما حسش باليأس بعد ما دعوته اترفضت من قومه، وبدأ يفكر إزاي يدعوهم بطريقة تانية تخاطب عقولهم، وسألهم إزاي يعبدوا آلهة لا بتسمع ولا بتفهم ولا بتجيب، ولكن ردهم إنهم لقوا آبائهم بيعبدوها وهم ماشيين على خطواتهم بالظبط. قرر سيدنا إبراهيم ساعتها إن هو يكلمهم بطريقة تانية، وابتدى يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لا حياة لمن تنادي. وبعد كده قرر ان هو يعمل حيلة لعل عقولهم وقلوبهم تتحرك. يوم العيد كل الناس بتحتفل في المدينة وسايبين الاصنام لوحدها. جاب سيدنا ابراهيم فأس وراح كسر كل الاصنام الا اكبر واحد، علق عليه الفأس وسابه مشى. اول ما الناس رجعت اتصدمت، لقوا كل الاصنام متكسرة الا واحد بس. يا ترى مين اللي كسرها؟ اكيد سيدنا ابراهيم. فجابوه وسألوه، قال لهم خلاص اسألوا كبيرهم هذا، هو أكيد حضر كل حاجة وعارف كل حاجة وكمان مع الفأس. بصوا لبعض وبعد كده عرفوا إن هم اتغلبوا وإن هم ملهمش حجة، فقرروا ساعتها إن هم ينتقموا من سيدنا إبراهيم. القصة لحد هنا فيها فوائد كتير، من أهمها 1، خاطب مشاعر الناس وعقولهم وملكش دعوة بالنتيجة، ربنا هو اللي بيهدي. 2، خليك مبدع في دعوة الناس. 3، لا تيأس من إعراض الناس. 4، مش كل موروث أخدناه من المجتمع اللي حوالينا أو من أجدادنا صح، شغل مخك ممكن يطلع غلط أو حتى حرام.